الجمود في هذا الزمان تطرق فيه والتي أخرنا أن يتحدث فيها عن العقائد الصحيح. وأنا أشعر بأن هذا التقييم الذي ذكره هذا الأخ ذكرت بأن هذا التقسيم ليس معروفا في السنة النبوية وإنما هو تقسيم اصطلاحي جاء به السلف الصالح رضوان الله عليهم. أبرز أولئك الذين ذكروا هذا التقسيم شيخ الإسلام الذي هو شوكة في حلوق مثل هذا الذي سمعتم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من أولئك الذين ملأوا الأرض علما وفاقوا بعلمهم، لا أقول شيوخ هؤلاء الجهلاء فإنما فاقوا بعلمهم الدنيا كلها. على كل حال أنا أدعو لهذا الأخ فأقول غفر الله له وهداه سواء السبيل وأحسن إليه بما أعلن من عقيدته التي لا زالت تعيش في المسلمين، فهذا دليل مؤكد على صدق ما قلت لكم على المنبر بأن هذه العقائد الخبيثة لا زال هناك من يعتقد بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير وإلى طريق الهدى وأن يبرئ الأمر الإسلام من هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكونوا مفسدين في الأرض. والسلام عليكم. يا إخوان بارك الله فيكم، أرجو الصمت، أرجو عدم الكلام. ولنا مع هذا الأخ الله يجزيه خير الأخ اليمني هذا، ولعله يعني يأتينا أو نلتقيه في هذا اليوم أو اليوم الذي يليه كما يريد. نحن على استعداد لأن نلتقي معه في أي وقت يريده وجزاه الله خيرا. والآن يا إخوان بارك الله فيكم لا تكثروا الحديث. بدي أعمل المشروع أنا واحد غرض مصاب. السلام عليكم. إنك أول الإيد من السفر. الحمد لله على السلامة. الله يكرمك. ثانيا الله خلصك من أمريكا. الله يخليك. بارك الله فيك. خذها قاعدة. نعم. هل بيحتاج علماء ولا جهلاء؟ جهلاء. مالك ولهم؟ لا لكن الجهلاء ما أنا مخلص منهم دائما. نعم ولكن إذا خذيت في الصف الثالث هذا يجرى علي. هذا هو السؤال. نعم. السؤال أن تعرف الحكم الشرعي، أما بيعترضوا عليك والمعترضين جهلاء. نعم. مالك ولهم؟ تعرف الحكم الشرعي وأنا أجيبك الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وين السائل؟ نعم. أي السؤال؟ هو في الأصل.